أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن، اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. من ضمن صفات عباد الرحمن هذه الصفة العظيمة التي تكاد تكون تبخرت من الكبير والصغير، صفة القناعة. القناعة هي جاية أصلا من القناع اللي هو غطاء الرأس، وغطاء الرأس يقول إيه؟ عملوه قناع يكون ساترا لحالة فقر الإنسان، كأن الإنسان لا يريد أن يعلن عن فقره، لا بالعكس عايز يداري هذا الإيه؟ هذا الـ هذه الحالة. وقال ربنا وأطعموا القانع والمعتر. مين القانع ومن المعتر؟ قال القانع الذي يسأل، فقير الايه؟ السائل، والمعتر الذي يتعرض ولكن لا يسأل. يعني يجي قدامك كده على اساس انه يعني تشوف ثيابه البالي يعني وعلى قد حاله الفاقه التي اصابته، فهذا هو القانع وهذا هو الايه؟ وهذا هو المعتر. القناعه هي الرضا بما قسم الله. الرضا بما قسم الله. يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. يعني القضية كلها ارضى بما قسم الله، من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. كيف تجي القناعة؟ ده الأولاد عندنا في البيوت كل يشكو، الكبير والصغير يقول لك الأولاد يا فضيلة الشيخ أصبحوا زي شارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا، كل ما نجيب له المحمول عايز المحمول اللي بعده، والمحمول عايز لغايه هو ما يحمل هو اللي أنجبوه، لا إله إلا الله. طب وبعدين؟ وبعدين؟ يعني إذا مات إيه السقف؟ ما فيش سقف عند أولادنا. ليه؟ لأن أبناءنا عندهم كارثة، وبعض الزوجات عندهم مصيبة، وبعض الأزواج عندهم بلية. اللي هي إيه؟ أنا من الواجب في الدين انظر الى من هو افضل مني. ليه؟ لان لما في الدين انظر الى من هو افضل مني اشعر ان انا ايه؟ ان صلاتي ضعيفه، وان قراءه القران ضعيفه، وان انا فرحان بعشره اجزاء في واحد حافظ 15، واللي فرحان بال 15 في واحد حافظ 20، واللي حافظ 20 جزء في واحد حافظ القران كله. يبقى انظر الى من هو افضل مني في ايه؟ في الدين، في الصلاه، والحمد لله انا اصلي، لكن لا جاري الخمس صلوات في المسجد. سبحان الله، يبقى هو افضل وهكذا. وما ايه؟ انا عامل همه. طيب انا والله في المال انا اخرج الزكاه وبعض من الصدقه. لا، ده انا اخويا بيعمل ان هو كذا وكذا. يبقى في الدين الى من هو افضل، وانظر في الدنيا الى من هو اقل. انا عايز تاخدوا اولادكم في الايام الطيبه دي او بعدها او في ايام الاعياد او غيره، يعني روحوا زوروا اليتامى، ملجا اليتامى، قولوا شوف ابوه مات، قتل ظلما وزورا، وترك ستة من الأولاد، وده آخر واحد فيهم. شوف صغير عنده 4 سنوات مسكين، سبحان الله. الولد لما يشعر كده أن إيه؟ هذا ليس له أب وده له أب يفرح. وبعدين الأولاد عندنا أصبحوا في البيوت تقريبا الغرف الخاصة بهم تقريبا عبارة عن محلات لعب أطفال، لغاية ما الولد عنده زهد في الهدايا. يمكن تجيب هدية للولد مغلفة، الولد من زهده فيها يتركها مغلقه. واحنا لو كان فيه كيس لا يساوي فلس يعني او جريده ملفوف فيها حزمه جرجير ونشوفها من بعيد كنا ايه؟ نفرح، عايزين نتلهف ما الذي فيها. لكن من كثره النعم اللي اصبحت عند الجيل الان، سبحان الله العظيم، اصبح الان كل يوم يعني سبحان الله لا يشبع، لا عايز اريد اريد اريد اريد، سبحان الله العظيم. فانا اريد ان اقول في الدنيا ننظر الى من هو اقل. تقول لي يا ولدي انت زعلان، انت بتبيت انت واخوك في غرفه واحده. طب ده في اسره يا ابني كل الاسره السبعه ثمانيه عايشين في غرفه واحده، ده في اسره ما عندهاش غرفه عايشه في مخيم، ده في اسره لم تجد المخيم بعد. يا الله، انت تشرب يا ابني ماء نقي. في عائلات كثيره وقبائل وملايين من الناس لا يجدون الماء النقي ليشربوه، وربما ياخدوه كده من المجرى المائي ويروقوه شويه عشان ايه ينزل منه الحصى او الحشرات او الديدان ويشرب ماء الله اعلم بما فيه. فانت عندك النعمه سبحان الله العظيم. انت تغضب لان انت سبحان الله يقول كل يوم البس نفس الزي يا ابني وماله؟ ما في واحد تاني عريان حتى قال لا انا عايز نعل من الطراز الفلاني ومن موديل كذا. قل يا ولدي ده فيه ناس مش تلاقي اساسها للنعل، ده فيه ناس قطعت في الحوادث والاضطرابات اقدامها فليس عندها رجل تلبس فيه النعل اصلا. اذا في الدنيا خليه ينظر لايه؟ للاقل. قل يعني ايه مصروف؟ انا اخذ مصروف تديني 10 مصروف. قل يا ابني ده في اسره كل الدخل بتاعها هي 10 انت تاخدها دي. وهكذا. فيجب ان انظر في الدين الى من هو افضل، وانظر في الدنيا الى من ايه؟ لمن هو اقل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي ومسلم: طوبى لمن هدي الى الاسلام، طوبى لمن هدي الى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وقنع يقول الحمد لله نعمه. ليه؟ لان النعم لما نقنع بها رب العباد يبارك فيها. النعمه لما ربنا يديها لي يعطيها لي واقنع: ولئن شكرتم لازيدنكم. سبحان الله. ولئن شكرتم لازيدنكم. ولذلك قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. رزق كفافا ليه؟ لان احتمال احنا من كثره النعم لا نعرف الشكر. احنا دايما متمردين وعايزين الاحسن. لو كان لابن ادم واد من ذهب لتمنى واديين، ولو كان له 2 لتمنى 3، ولن يملا جوف ابن ادم الا التراب. يظل يقول مالي مالي مالي. سبحان الله. ولكن الميزان في القناعه هو النظر الى من هو اقل في الايه؟ في الدنيا، في في في في الغنى والمال وكده، والنظر الى من هو افضل سبحان الله ايه؟ في الدين. سبحان الله. من هو اكثر منه. ليس الغنى عن كثره العرض، وانما ايه؟ قال: وانما الغنى غنى النفس. طب كيف يرزق الانسان القناعه؟ انا لو اقتنعت ان رب العباد وانا في بطن امي كتب لي العمر والرزق، فلان ده هيموت اليوم الفلاني الساعة الفلانية في المكان الفلاني، مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. الإنسان سبحان الله لما يقتنع أن عمري محدود عند الله واضح، ورزقي أيضا محدد بل مكفول، هو محدد ومكفول. ليه؟ لأن أنا وأنا في بطن أمي لا كان في عندي قدرة للعمل، ولا عندي قدرة عقلية، ولا عندي علم استطيع. لا لا لا، انا ليس عندي هذا. انا مجرد ان كنت في بطن الام موصول بالحبل السري، يجي الاكل غذاء كامل متكامل لا فضالة له. خلاص اذا عامل زي اكل الجنة كده، لان اكل الجنة ليس فيه فضلات سبحان الله، واكل الجنين ليس فيه فضلات، لان لو الجنين اخرج فضلات في بطن امه لهلكت وهلك. لكن من كرم الله تاخد دم جاهز، الغذاء جاهز سبحان الله العظيم، كطعام اهل الجنه الله اكبر. وبعدين قال: انا في هذا الوقت الله يرزقني رغم ما فيش لعمل ولا كد ولا تعب ولا يد ولا رجل ولا علم ولا مدارس ولا اجازات علميه ولا تعيين ولا خبر، ما فيش. وبعدين اول ما انزل من بطن امي هو الطفل الوحيد او المولود الوحيد، هو اضعف مولود في الـ في الـ في الـ على وجه الارض، اللي هو المولود الادمي ابن ادم. ليه هو اضعف مولود؟ لانه هو الوحيد اللي يعتمد على امه سنتين كاملتين. اي مخلوق تاني، شوف فرخ الدجاج الكتكوت الصغير يطلع من البيضه ويريد ان يقف على قدميه بعد ثواني بعد دقائق ينقر في الارض. يا الله يا الله. ابن الثدييات في الغابه اللي هو الشبل الاسد وابن النمر وهكذا والفهد، في لحظات سبحان الله صحيح يرضع ولكن لحظات تدب فيه الحياة، يعتمد على نفسه سبحان الله العظيم. فاذا الانسان لا اله الا الله لما ينزل من بطن امه الله ييسر له ايه؟ صدر الام بالحليب الايه او اللبن الدافئ في الشتاء والبرد في الصيف متكامل، وبعدين متغير مع ايه؟ مع الوقت، متغير مع الايه؟ مع العمر. اول اسبوع غير ثاني اسبوع، اول شهر غير ثاني شهر، واول سنة غير ثاني سنة. يبدأ الواحد ايه؟ كان هو سبحان الله بعد ما يبدأ الأصنام تنبت ينبتها رب العباد، يبتدي يستغنى عن صدر الأم، لأن لو ظل بهكذا باسنانه سوف يؤذي امه ويؤذي ثديها. فيحصل ايه؟ يحصل انه يبدا في التعلم المضخ والبلع والاعتماد على النفس، وبعدين يبتدي يمشي يتحرك، وبعدين يبتدي يروح مدارس ويعبر الشارع منفردا، وبعدين يخبر ويروح الجامعه ويستطيع ان يقود سياره ويقفز في القطارات. الله، ايه ده كله؟ ده كل هذا سبحان الله. الا تريد ان تقنع ان رب العباد هو الذي رزقك هذا الخير، ان رب العباد هو اللي اعطاك كل هذا الفضل، ان رب العباد سبحانه وتعالى هو اللي اتاك من فضله ورزقك من هذه الطيبات؟ فاين القناعه؟ فالانسان لما يقنع لا اله الا الله خلاص، يبقى ايه؟ الدنيا كلها هو يستوي ومالك الدنيا سواء. ليه؟ لان بالله عليك الغني عندما ياتي عليه النوم بينام ايه؟ في سرير طوله 10 امتار وعرضه 10 امتار، هو بعين هو السرير نفس القضيه. قد يكون مريح شويه، قد يكون واخد المنحه الطبي شويه، قد يكون مرتبته الين من مرتبتك شويه، لكن بالله عليك مش فيه ناس بتبيت على الارض؟ مش فيه ناس ما عندهاش اسره؟ مش فيه ناس سبحان الله العظيم ما عندهاش بيت اصلا تسكن فيه؟ مش فيه زلازل وبراكين بتمحو القرى من فوق الارض؟ طب لماذا لا نقنع سبحان الله؟ فانت في الطعام بصص على طعام الغني، ده بالعكس، ده الغني هذا ربما بيتعاطى ادويه قبل الاكل وادويه وسط الاكل وادويه بعد الاكل، وعنده منغصات ممنوع من كذا وممنوع من كذا، وعنده النقرس. حتى يقولوا النقرس ايه؟ من كثره اكل اللحوم ياتي مرض النقرس هذا، يقول لك هو مرض الملوك. ليه الملوك؟ قال الله لان هم كثير اكل اللحوم كانوا يعني ويجيعون شعوبهم في الزمن الازمان الغابره، فكان يجي لهم مرض الايه؟ النقرس. المهم فسبحان الله، فاحمد الله على نعم الله واحمد الله على فضل الله. الانسان لما يقنع ياتيه فضل الله سبحانه وتعالى. ولما يتمرد ما الذي يحدث؟ لن يكسب من تمرده شيئا، بالعكس هيتمرد. تمرت على رزقك، على دخلك، على من حولك، على ما اوتيته. نظرت الى من الى الاخرين ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. رزق ربك خير وابقى، لان هي ايه؟ الله لما وزع الارزاق وزعها بالتساوي. تقول ازاي يا شيخ؟ رجل اعمال عنده ملايين، ولا رجل موظف راتبي فلسات، كيف تسوي هذا مع ذاك؟ طب خلي واحد مريض او داخل عمليه او خارج من عمليه ولسه ممنوع يدوب ان ياخد، يعني بعد ما تبتدي المعادات وتشتغل، يقول لك ادوله ملعقتين شوربه او حساء سبحان الله يشربهم ويكون امر انواع الحساء اللي شربها في حياته. ليه؟ لانه مريض لا يستطيع الطعم. طب ادي المريض كده وهو بعد العمليه بيومين ثلاثه قطعه خبز ابدا ولا يستطعب. لكن انت صحيح البدن وراجع من العمل ومريت على الايه؟ على المخبز او الفرن، تشم رائحه الخبز تقول يا الله في حواسك تشتغل. ولو حد اعطاك رغيف وبدا يعني حصيات من ملح هتاكل وتشرب شويه ماء تقول الله، اللهم يا ربي ادمها نعمه واحفظها من الزوال كما يقول عوام الناس. والله كلمه جميله، يسال ده دوام النعمه وحفظها من الايه؟ حفظها من الزوال. والعبد مننا اللي بيحلي ويخلي الشيء طيب العافيه صحه. فهو يقول ان الغني طعامه افضل والفقير طعامه، لا بالعكس، المهم ان ياكل الغني طعامه شاكرا ويصبر الفقير وياكل ما رزقه الله من طعام شاكرا صابرا، كلاهما في الجنه ان شاء الله سبحان الله. فاذا يعني ما اكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في يوم واحد ويعني يعني يعني إداما يعني احداهما خبز، مفيش، ما اكلوش نوعين من الطعام ما حصلش. احنا عندنا للاسف الولد يبقى راجع من المدرسه ولا من الجامعه ولا البنت ويجد الام عامله 5 6 اصناف، ايش حلو وايش بارد وايش حار وايش ساخن وايش سبحان الله. ويقول ايه ده كل يوم هذا الاكل؟ يا ابني يا بني والله ان لم نشكر النعم النعم تزول. لما شكرناش النعم النعم تزول. واذا زالت النعمه يا عائشه حسني جوار نعم الله عندك، فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله عندهم الا وزالت منهم ولم تعود اليهم مره اخرى. فانا عايز يبقى الانسان عنده راي، عنده يعني سبحان الله شكر، يقيد النعمه بايه؟ بهذا المنطق. وبعدين القناعة تيجي من ناحيتين، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الله، عشان تقانع بالعمل. وبعدين قال وارغب فيما عند الله يحبك الله. اسأل الله يعطيك، اسأل الله يعطيك. بس ازهد بما عند الناس. ليه تزهد؟ لان الناس، شوف، الناس تحبك طالما انت لم تطلب منهم شيئا. اول ما تبتدي في الطلبات سبحان الله يقول له هو انت كل ما تشوفني عايز كذا، انت كل ما تراني تريد كذا. فسبحان الله العظيم، اشغل نفسك واسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقك وان يعطيك، وتقنع بما اتاك، ولا تسأل العبد ابدا. العبد لا يسأل، العبد يسأل. لكن انت يعني استغني عن من شئت تكن اميرة، واحتج الى من شئت تكن اسيرة، وانفق على من شئت تكن اميرة، انفق على من شئت تكون ايدك عليا، واستغنى عن من شئت تكون نظيرة زي احتج الى من شئت تكن اسيرة. انت اسير لايه؟ لانه يفضل كل ما يقابلك، ها، اخبار يعني. لو مثلا كان له دخل في تعيين الولد ابنك في المصلحة مثلا، كل ما يقابلك يمن عليك، ها، الولد مستريح في العمل كويس، مستريح، طب اتصل بيه بس لو في اي مشكلة. لا حول يا عم، خلاص انت عينت الولد من 7 سنوات. كل ما تقابله لازم يعني تديله شعور بالذل والمذلة، انه يعني لازم يشكرك في كل وقت وفي كل حين. فانا اريد ان اقول ان القناعة شيء عظيم وشيء يريح النفوس. طيب لو اتصفنا كلنا بالقناعة يحصل ايه؟ المجتمع يأمن، ولا يتطلع احد الى ما عند غيره، ولا يحسد احد احدا، ولا يحقد احد على احد. فالقناعة دي شيء طيب، شيء جميل سبحان الله العظيم. فيعني زي قال العلماء، عز من قنع وذل من طمع. وقال ابن عطاء، انت حر ما قنعت وعبد ما طمعت. انت حر طالما عندك القناعة، عبد وذليل لما ايه؟ لما تطمع في ايدي الناس. ولا تمدن الى ما عينيك الى ما متعنا بازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. رزق ربك، لان ايه؟ لان السماء سبحان ملأة وعياذ الله سحاء بالخير. وانت بدل ما تتطلع الى ما عند الناس اسأل الله من فضله. ولا تمن، يعني ما فيش للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله. وفضل عظيم يعطي المؤمن والكافر والمستقيم والمنحرف، بس انت اطلب من الله عز وجل. ولما تطلب من الله ربنا يعطيك والله. بس في نقطة، في نقطة، اسأل الله ان يجعلك من الشاكرين لما اعطاك. لان الانسان احيانا يعطى النعمة والله رب العالمين، واحد يقول انما اتيته على علم عندي، والتاني يقول هذا ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، والثالث يقول انا اطعم من لو شاء والله اطعمه. الله، والعياذ بالله المجرمين الذين قالوا على الله عز وجل ان الله فقير ونحن اغنياء، سنكتب ما قالوا الى اخر ما قال رب العباد عن مخازيهم. الله، يبقى اذا في تمرد من بعض العباد على على على فضل الله وكرم الله وعطاء الله سبحانه وتعالى. ثم انا اذا قنعت بما اتاني الله واعرف ان هذا حدودي، هذا رزقي، والله يعطي الناس البركة في هذا الايه القليل. اللهم قنعني بما رزقتني، هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم قنعني بما رزقت وبارك لي فيه واخلف علي فيما غاب عني. سبحان الله، الشيء اللي غاب وما جاليش وكنت منتظره، يا رب خليه ايه يعني اخلف عني، عوضني ايه هذا الامر. فانا اقول ان المسلم وجب عليه ان يكون قانعا، فاذا قنع اراح واستراح. وانا ادعو الله سبحانه وتعالى لابنائنا وبناتنا ان يكونوا من القانعين والقانعات، وان ينظر الواحد منهم في الدنيا الى من هو اقل، وفي الدين الى من هو افضل، حتى لا يستقل نعمة الله عليه. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. احبتي في الله، هكذا هي القناعة، خلق جميل وراحة نفسية. وانا اتخيل ان اي انسان قانع، اي انسان قانع ما عندوش امراض نفسية، واي انسان متوتر وطماع عنده كل العقد النفسية والامراض النفسية. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا القناعة، وان يرزقنا الطاعة، وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.